بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. Oh, وحياة النبي تمتعنا بالحلال والحلم. حياة النبي الله يرضى عليك يا مولانا، الله يرضى عليك يا عم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا لمن يخشى يهديك للقرآن كمان يا رب يا رب. لما درست القرآن يا عم الشيخ أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ الله يسير ويديك العافية. صل على النبي. أأنتم أشد خلقا أم السماء وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك ضحاها أأنتم أشد خلقا أم السماء وأما يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان مرساها لا يفتح عليك يا مشي يسألونك عن الساعة أيان مرساها بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق الذي علم بالقدم عندما يحب